بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الشافي. بسم الله المعافي. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا ومبلغ علمنا، وأن تجعله زادا لنا في الدنيا وفي الآخرة يا كريم. اللهم إني أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا وبدنا على البلاء صابرا. اللهم يا ذا البطش الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود، إنك غفور ودود. اللهم هذا دعائي وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. أيها الإخوة الأماجد، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. قال: وما جلاؤها يا رسول الله؟ قال: وما جلاؤها يا حبيب الله؟ قال: وما جلاؤها يا طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها؟ قال: ذكر الله وتلاوة القرآن. سبقت سيدي أبا القاسم يا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، هيا بنا إلى جلاء القلوب، هيا بنا إلى الرحيق المختوم، هيا بنا إلى دستور الأرض والسماء، هيا بنا إلى معجزة الهادي البشير، هيا بنا إلى الضياء والنور ولما فيه شفاء لما في الصدور، القرآن الكريم. آيات بينات مباركات من الذكر الحكيم يتلوها علينا عالم التلاوة في مصر والعالم الإسلامي، والمقيم بقرية دهنية بمركز ديار بنجم بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ الشيخ أحمد كامل الشربيني، يتفضل مشكورا لتسعد به الأرواح. ولقد آتينا داود وسليمان علما ولقد آتينا داود وسليمان علما على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده وورث سليمان داود وورث سليمان داود وقال يا وحشر لسليمان جنود من الجن والإنس والطير فهم يوزعون

وجدت ذا والقوم ذا يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه ثم تول عنه فانظر ماذا يرجعون